بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الرياض الناظرة والحدائق البهية الزاهرة الفصل الأربعون في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل الأربعون من فصول هذا الكتاب، كتاب الرياض الناظرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وعقد هذا الفصل لبيان ألفاظ مهمة ترد كثيرا في الكتاب والسنة ويحتاج إلى تفسيرها وبيان معناها والمراد بها. وبدأ رحمه الله تعالى بأهم هذه الألفاظ وأعظمها الإيمان، الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. وبين رحمه الله تعالى الإيمان حال انفراده وحال اقترانه بالإسلام، لأن اتيان الإيمان أو ذكر الإيمان في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تارة يكون فيها مفردا وتارة يكون فيها مقرونا بالإسلام. وإذا ذكر الإيمان مفردا كان متناولا للدين كله، وإذا ذكر مقرونا مع الإسلام كان مختصا بالعقائد والإسلام مختصا بالأعمال. ولهذا قال رحمه الله تعالى: الإيمان، أي من حيث الإطلاق، التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة، أي الأصول الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح، مع انقياد القلب والجوارح، انقياد القلب إذعانا وخضوعا وطواعية وامتثالا لأمر الله عز وجل وقياما بأعمال القلوب، والجوارح أيضا استجابة وامتثالا وطواعية لله جل وعلا. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى: الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول واعتقاد وعمل، أي يقوم على هذه الأركان الثلاثة: الاعتقاد في القلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. فالإيمان يقوم على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحديث صريح في أن الإيمان منه ما يقوم بالقلب، ومنه ما يقوم باللسان، ومنه ما يقوم بالجوارح. فليس الإيمان شيئا في القلب فقط أو في القلب واللسان، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح. الإيمان في القلب واللسان والجوارح. قال: والإسلام كذلك عند الإطلاق. الإسلام كذلك عند الإطلاق، إذا قرأنا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما المراد بالإسلام في هذه المواضع؟ المراد به الدين كله، العقائد والأعمال. قال: وكذلك عند الإطلاق، الإسلام كذلك عند الإطلاق. ومتى جمع بينهما؟ أي ذكر الإيمان والإسلام معا في مورد واحد أو في نص واحد، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مثل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ذكر معا في موضع واحد فإن الإيمان يكون اسما لما في القلوب، اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. فيكون الإسلام الإيمان في العقائد والإسلام في الأعمال. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الإيمان والإسلام إذا ذكر معا كان المراد بالإيمان العقائد والمراد بالإسلام الأعمال؟ الدليل حديث جبريل المشهور، الدليل حديث جبريل المشهور، فإن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فدل ذلكم على أن الإيمان والإسلام إذا ذكر معا كان المراد بالإيمان العقائد التي في القلب والمراد بالإسلام الأعمال، والمراد بالإسلام الأعمال. وهذا تنطبق عليه القاعدة المشهورة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر كل منهما مفردا عن الآخر اجتمع أي تناول المعنى كاملا. والشيخ رحمه الله له رسالة قيمة جدا ينصح بقراءتها والاستفادة منها في هذا الباب، الإيمان وبيانه وحده وتفسيره وأسباب قوته ونمائه وفوائده وثماره، له كتاب عظيم جدا في هذا الباب، سماه رحمه الله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، يدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. التقوى كذلك عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما لفعل الطاعات والتقوى اسما لترك المناهي. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف البر والتقوى، والقول في البر والتقوى كالقول في الإسلام والإيمان. فالبر والتقوى إذا ذكر معا، إذا ذكر معا في نص واحد كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان المراد بالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، هذا إذا ذكر معا. أما إذا ذكر البر وحده، إذا ذكر البر وحده فإنه يشمل الدين كله، فعل الأوامر وترك النواهي، فالأمر بالبر أمر بالدين كله، فعلا للأوامر وتركا للنواهي. وكذلكم التقوى الأمر بها أمر بالدين كله، اتق الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، مثل ما قال طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين في تعريف للتقوى وتعريفه لا من أحسن ما عرفت به، التقوى بشهادة جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وآخرين. لما سئل عن التقوى قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فبين رحمه الله تعالى أن التقوى عند الإطلاق تتناول فعل الأوامر وترك النواهي، لكن إذا ضم إلى التقوى البر، وتعاونوا على البر والتقوى، إذا ضم إلى التقوى البر كان المراد بالتقوى ترك المنهي، والمراد بالبر فعل المأمور، والمراد بالبر فعل المأمور. فالبر حال الإفراد يشمل الدين كله، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر يشمل الدين كله، والتقوى أيضا تشمل الدين كله، وإذا أمر بهما معا البر والتقوى فالمراد بالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. نعم. النفاق مخالفة الظاهر للباطن. النفاق؟ نعم. نعم. النفاق مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين، وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك. ثم قال رحمه الله: النفاق أعاذنا الله عز وجل جميعا منه بمنه وكرمه. النفاق نوعان أكبر وأصغر، والشيخ رحمه الله بين النوعين هنا في هذا التعريف. قال: النفاق مخالفة الظاهر للباطن، وأيضا ممكن أن يقال النفاق اختلاف السر والعلن، اختلاف السر والعلن، هذا هو النفاق، أن يختلف الشيء المعلن الظاهر من الإنسان عن الشيء الباطن الذي في قلبه. فإذا اختلف السر والعلن هذا نفاق، إذا اختلف السر والعلن، اختلف الظاهر والباطن، فهذا هو النفاق. فإذا كان اختلاف الظاهر والباطن راجع إلى أمر العقيدة، إذا كان اختلاف الظاهر والباطن راجع إلى أمر العقيدة، فهذا النفاق الأكبر الناقل من الملة، كان يظهر الإيمان وفي الباطن يسر الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا اختلاف بين الظاهر والباطن ولكنه متعلق بالعقيدة، فهو أكبر ناقل من الملة. فإذا النفاق العقدي نفاق أكبر، إذا اختلف الظاهر والباطن السر والعلن فيما يتعلق بالاعتقاد فهو نفاق أكبر ناقل من الملة، لكن إذا اختلف الظاهر والباطن في جانب العمل، إذا اختلف الظاهر والباطن في جانب العمل، شخص مثلا وعد آخر، وعد آخر ووعد بالوفاء، أنا يقول له ملتزم لك بكذا وكذا إلى آخره، وفي الباطن أخفى عدم الوفاء، اختلف السر والباطن، اختلف السر والباطن، اختلف الظاهر والباطن، لكن هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن ليس راجعا إلى الجانب العقدي، وإنما هو راجع إلى الجانب العملي، ولهذا يسمى هذا النوع من النفاق النفاق العملي وليس مخرجا من الملة. يسمى هذا النوع من النفاق النفاق العملي وليس مخرجا من الملة. شخص مثلا يقول لصاحبه والله إنه حصل كذا، يحلف أو إنني أفعل كذا، وفي الباطن يبطن الكذب، يظهر الصدق ويبطن الكذب، يظهر الأمانة ويبطن الخيانة، يظهر الوفاء ويبطن الغدر مثلا. هذا كله يسمى نفاقا عمليا. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فهذا كله نفاق عملي، نفاق عملي. والنفاق العملي ليس مخرجا من الملة، لكن يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه خاصة من التراكمات. تراكمات هذا النفاق العملي خطيرة على الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. تراكمات هذه الأعمال، أعمال المنافقين، استهانة الشخص بها، تماديه في هذا الأمر، استمراءه لهذه الأعمال، هذا خطير جدا على الإنسان، يخشى أن ينقله إلى والعياذ بالله نفاق الاعتقاد المخرج من ملة الإسلام. إذن النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. الاعتقادي ناقل من الملة، والعملي ليس ناقلا من الملة. نعم. الإثم والعدوان، الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان، هذا عند الاجتماع. فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل فيه الآخر. ثم عرف رحمه الله الإثم والعدوان. والإثم والعدوان تارة يأتيان مقترنين، مثل قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا ذكر معا، وتارة يذكر كل منهما منفرد عن الآخر، فالقول فيهما كما سبق في الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فهما من الألفاظ الشرعية الكثيرة التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالإثم والعدوان إذا ذكر معا كما في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يراد بالإثم الذنوب المحرمات المتعلقة بحق الله، الذنوب والمحرمات التي متعلقة بحق الله، في عبادته، في طاعته، في امتثال أمره، في اجتناب نهيه سبحانه وتعالى. الذنوب التي تتعلق بحقوق الله على عباده، الوقوع فيها يسمى إثما ويسمى معصية لله سبحانه وتعالى. والذنوب التي تتعلق بحقوق العباد، يعتدي على أحد في دمه، في عرضه، في ماله، إلى آخر ذلك، هذه تسمى عدوان، تسمى عدوان. هذا حال اقترانهما، يعني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي لا تعاونوا على ذنوب تتعلق بحقوق الله ولا ذنوب أيضا تتعلق بحقوق العباد. أما حال انفراد كل منهما فإنه يتناول المعنيين معا. نعم. الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة النافعة. علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منهما حق اليقين. ثم عرف رحمه الله الصدق والصديقية واليقين. قال: هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك. العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، لأن العلم فيه جزم وفيه رسوخ، فيه جزم الإيمانيات لا يقبل فيها إلا الإيمان الجازم، لكن أعلى من ذلك الرسوخ، الإيمان الراسخ. قال الصدق والصدقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. فالصدقية هي أعلى مراتب الدين وأرفع درجاته، والناس يتفاوتون في التصديق، وأعلى درجات التصديق الصديقية. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. الصديقية هي أعلى رتبة في هذا الدين. أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين، نعم تلي، نعم تلي رتبة الأنبياء يعني. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في هذا الباب جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الجنة، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. المراد بأهل الغرف أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني مثل ما تنظرون أنتم إلى النجم الرفيع العالي في السماء، يرفع الإنسان رأسه حتى ينظر إلى ذاك العالي الرفيع جدا. قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بل هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه منازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. سبحان الله، لا يدخل جنة إلا من آمن بالله وصدق المرسلين، لا يمكن أن يدخل جنة إلا من آمن وصدق. لكن الحديث هنا عن إيمان وتصديق برتبة عالية جدا بلغ بها صاحبها هذا المبلغ، وإلا أصلا لا يدخل الجنة إلا من آمن وصدق. فما معنى قوله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ أي بلغوا في الإيمان والتصديق رتبة عالية جدا. فالناس يتفاوتون في التصديق، ليس إيمان أحد الأمة كإيمان صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ليس إيمان أحد الأمة كإيمان صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فما في القلب من إيمان وتصديق ليس أهل الإيمان فيه على درجة واحدة، بل متفاوتون تفاوتا عظيما، مثل ما رأينا هذا التفاوت في رتب الجنة، يتراءون أهل الغرف، وأولئك أهل الغرف تميزوا بالإيمان والصديقية، وكل من في الجنة مؤمن مصدق، لكن إيمانهم وتصديقهم علي رفيع جدا. قال: الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينة سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. وبهذا يعلم أن الصديقية واليقين يتناول الدين كله، مثل ما قال الشيخ، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة، كلها داخلة في هذا، كلها داخلة في هذا. فاليقين والصديقية يتناول ذلك كله. ثم عرف رحمه الله العلوم الصحيحة، قال: وهي علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منه حق اليقين. هذه مراتب ثلاثة في العلم، تأمل توضيحها في قول الله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ضم إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهذه الآن الثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عين علم اليقين يكون بالخبر الصادق، عين علم اليقين يكون بالخبر الصادق، فإذا ورد الخبر الصادق حصل به علم اليقين لمن آمن. وعين اليقين يكون بالمشاهدة والرؤية، ثم لترونها عين اليقين، ترونها، فتكون عين اليقين بالرؤية. وما رأى كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة، المعاينة رتبة أعلى من العلم. نعم قد يكون بالعلم على يقين، لكن إذا عاين ارتفع اليقين بالمعاينة، ارتفع اليقين بالمعاينة أصبح أعلى رتبة، دون أن يكون ما قبله شكا، لكنها رتبة أعلى في اليقين، رتبة أعلى في اليقين. ثم أعلى من عين اليقين حق اليقين. أهل النار والعياذ بالله إذا دخلوها أصبح ذوقهم لحرها وصليها وعذابها حق اليقين. ولهذا قال: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين، إن هذا له حق اليقين. فرتب اليقين متفاوتة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. نعم. من قصة إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى. نعم، قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب المرادة هنا عين اليقين. وعنده رضي الله عليه السلام عنده علم اليقين، عنده علم اليقين، فأراد رتبة أعلى من ذلك وهي عين اليقين، أن يرى ذلك، أن يرى كيف يحيي الله الموتى مع تيقنه من ذلك. ولهذا أسلفت أنه لا يلزم من الرتبة الأعلى أن الرتبة التي دونها فيها شك، لا يلزم ذلك. فالذي عنده علم اليقين الشك منتف عنه، لكن إذا حصل له عين اليقين فهذه رتبة أعلى، رتبة أعلى. يعني الآن إذا أخبرك شخص وأنت لا تعلم أصلا أن العسل حلو، أصبح عندك بهذا الخبر الصادق علم يقين أن العسل حلو، لكن إذا قدم لك العسل وذقته وذقت حلاوته اختلف، مع أنك قبل ذلك مصدق، لا شك عندك في هذا الأمر. فهي رتب كل واحدة أعلى من الأخرى، وكلها تشترك في أنها يقين، أي لا شك فيها ولا ريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخشوع والإخبات، سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله. ثم عرف رحمه الله تعالى الخشوع والإخبات، خاشعين لله ما معناها، وأخبتوا إلى ربهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإخبات إلى الله والخشوع لله سبحانه وتعالى ما هو؟ قال رحمه الله: الخشوع والإخبات سكون القلب، الخشوع والإخبات سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله، يعني إذا كان في صلاته، في صيامه، في حجه، في عبادته، في ذكره لله، في تلاوته للقرآن. الخشوع والإخبات هو سكون القلب وخضوعه لله سبحانه وتعالى. نعم. الإنابة هي انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة. الإنابة، الإنابة إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة هي انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة. فالعبد المنيب هو الرجاع، قلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى، كلما بدرت زلة أو خطأ بادر بالرجوع فهو منيب، فهو منيب إلى الله سبحانه وتعالى بانجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة. نعم. التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بتجنب وترك ما نهى عنه وحرمه سبحانه وتعالى، والإقبال على فعل ما أمره، ما أمر به جل وعلا. فالتوبة تجمع ترك المنهي وفعل المأمور، تجمع ترك المنهي وفعل المأمور. التائب هو الذي يترك ما نهى الله عنه ويقبل على ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. نعم. الهداية والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهي العلم بالحق والعمل به. الهداية والاستقامة لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم علما وعملا، أن يلزم العبد صراط الله المستقيم علما وعملا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك هذا الصراط عن علم به ومعرفة. فالاستقامة والهداية أن يلزم العبد صراط الله المستقيم. نعم. الحكمة هي إصابة الصواب في القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة يعرفها رحمه الله تعالى هنا بأنها إصابة الصواب في القول والفعل، إصابة الصواب في القول والفعل. وكذلك يعرفها بأنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وضع الأمر في موضعه، إنزال الأمور منازلها في باب الأقوال والأفعال. فهذه الحكمة، الرجل الحكيم هو الذي يأتي بالأمور دائما على وجهها الصحيح. نعم. العدل والقسط بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم، الظلم ضد ذلك. عرف رحمه الله تعالى العدل الذي هو ضد الظلم، والقسط بأنه بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. بذل الحقوق الواجبة أي ما أوجبه الله على عباده من حقوق، سواء حقوق له هو جل وعلا على عباده، أو حقوق للعباد بعضهم على بعض، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، ذوي الأرحام، إلى غير ذلك من الحقوق. بذل الحقوق الواجبة هذا من العدل. كذلك من العدل التسوية في الحقوق، بإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، فهذا يسمى عدل. ضده الظلم، ضده الظلم، ووضع الشيء في غير موضعه. العدل والقسط وضع الأشياء في مواضعها، والظلم ضده، وضع الشيء في غير موضعه. من وضع العبادة في غير موضعها فهو من فعله هذا من أشنع الظلم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. قال: والكافرون هم الظالمون. فالشرك أظلم الظلم، أظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. فالظلم يكون بتضييع الحقوق، ويكون أيضا بعدم الإنصاف في الحقوق. نعم. الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. قال: الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه. الطريق المستقيم هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أوله ونهايته في الجنة. من مسك وسار على هذا الطريق الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه أفضى به ذلك السير إلى دخول جنات النعيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله المستقيم هو شرعه ودينه الذي شرعه لعباده وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا عرف الشيخ رحمه الله بعرف الصراط المستقيم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، لأن الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه هو الصراط المستقيم، وكل أمر لم يكن عليه صلوات الله وسلامه عليه ليس من صراط الله المستقيم، ليس من صراط الله المستقيم. فصراط الله المستقيم هو ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في المسند، جاء في المسند وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. وتأملوا الحديث فهو عظيم النفع. قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، أي جداران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، وفي رواية من فوق الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال: أما الصراط فالإسلام، الصراط الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله. ولاحظ الآن، قال أبواب، الذي يمشي على الصراط المستقيم على يمينه وعلى يساره أبواب كثيرة، هذه الأبواب تخرج عن الصراط إلى المحر إلى إلى إلى المحرمات محارم الله، وهذه الأبواب قال عليها ستور مرخاة، ما قال عليها أبواب وكوالين بحيث إذا أراد أن يدخل يحتاج أن يقف حتى يعالج الباب ويفتح إلى أن يدخل، عليها ستور مرخاة. والباب الذي عليه ستارة هل يحتاج من الداخل إلى وقت في الدخول مثل الباب الذي له كيلون ومفتاح إلى آخره؟ قال عليها ستور مرخاة، بمعنى والعياذ بالله أن دخول الإنسان إلى الحرام ما يحتاج إلى وقت، مجرد ستارة يدفعها بالكتف ويدخل، وليس بابا واحدا، أبوابا كثيرة على جنبتي الصراط. فيجب على الإنسان أن يكون حذر، على حذر من هذه الأبواب. قال: والداعي الذي في أول الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. فالله عز وجل أكرم كل مسلم بواعظ في قلبه، تجد المسلم المستقيم إذا مال يوما إلى معصية من المعاصي وجد في قلبه وحشة ونفرة وعدم رغبة في هذا الأمر وتألم، فهذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مسلم. الشاهد أن الصراط المستقيم هو الإسلام، هو دين الله، هو كتاب الله، هو سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، وإلى عباد الله في بذل المستطاع من نفعهم، يبين رحمه الله هنا الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يكون في عبادة الخالق ويكون في معاملة المخلوق. الإحسان يكون في عبادة الخالق ويكون في معاملة المخلوق. أما في عبادة الخالق فيكون بتكميلها ظاهرا وباطنا، كما عرفها الشيخ رحمه الله، في تكميلها ظاهرا وباطنا. وأيضا كما جاء في الحديث، حديث جبريل، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة المخلوق في بذل المستطاع من نفعه، في بذل المستطاع من نفعه. الإحسان في معاملة المخلوق أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تعامله بالشيء الذي تحب أن تعامل به. نعم. الصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، وهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معصيته حتى يدعها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. ثم عرف رحمه الله الصبر، والصبر جاء الأمر به في آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو عبادة يحتاج إليها المسلم في كل أحواله، عبادة يحتاج إليها المسلم في كل أحواله. وتعريفها كما قال الشيخ: حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله. هذا تعريف جامع للصبر يتناول أنواعه كلها، حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، لأن الصبر في أصل مدلوله اللغوي الحبس. فالصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، أن تحبس نفسك، أي أن تلزمها وأن تأطرها على كل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو على ثلاث أقسام: صبر على الطاعات حتى يؤديها، أن يحبس نفسه على الطاعة حتى يؤدي الطاعة، وصبر عن المعاصي بأن يحبس نفسها، يمنعها عن فعل المعاصي وارتكاب الذنوب. فالطاعة تحتاج إلى صبر، من لا صبر عنده كيف يفعل الطاعات؟ والمعصية أيضا تحتاج إلى صبر، من لا صبر عنده كيف يتجنب المعاصي؟ لكن إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بالصبر وفق لفعل الطاعات، ووفق أيضا لتجنب المنهيات. وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، أي يتلقاها بالصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. الشكر، وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا، مع التحدث بذلك والاستعانة بها على طاعة المنعم مع حبه والخضوع له. ثم عرف رحمه الله تعالى الشكر بأنه الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا. عموما كل نعمة من الله، وخصوصا عندما تتجدد النعم على العبد أيضا يستحضر منة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم المتجددة. والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشكر هو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما. إذن هذا جانب من الشكر يتعلق بالقلب، أن يعترف القلب بالمنعم سبحانه وتعالى المتفضل. ثم الجانب الآخر يتعلق باللسان، قال: مع التحدث بذلك، مع التحدث بذلك حمدا وشكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى ونسبة للنعمة إليه، هذا فضل الله، هذه منة الله، هذا إنعام الله علي، والاستعانة بها على طاعة الله، وهذا يتعلق بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا. فالاستعانة بها على طاعة الله بأن يستعمل هذه النعم في الطاعات ولا يستعملها في المعاصي. فمن استعمل النعمة في معصية الله لم يشكر النعمة. من استعمل النعمة، من استعمل بصره في معصية الله لم يشكر، لم يكن هذا من شكر الله على نعمة البصر. من استعمل يده في معصية الله لم يكن هذا من شكر الله على نعمة اليد. فمن الشكر ما يكون بالجوارح، وهو أن تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى مع حبه والخضوع له. نعم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فعقائد الإيمان وأعمال القلوب والجوارح كلها داخلة في اسم العبادة. عرف رحمه الله تعالى هنا العبادة بهذا التعريف، وهو منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب له عنوانه العبودية، صدره بهذا التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبهذا يعلم كما قال الشيخ أن العبادة تتناول عقائد الإيمان وأعمال القلوب والجوارح، كلها داخلة في العبادة، العقائد التي في القلب وأعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف للعبادة بالنظر إلى العمل الذي يقوم به العابد. أما تعريف العبادة بالنظر إلى العابد نفسه فهي غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام في كتابه العبودية عرف العبادة باسم جامع إلى آخره، وعرفها أيضا في الكتاب نفسه بغاية الحب مع غاية الذل لله. الأول بالنظر إلى العمل الذي يقوم به العابد، والثاني إلى حال العابد. نعم. حدود الله تطلق على المحرمات فيقال فيها لا تقربوها، وتطلق على حدود الله وتطلق على حدود الحلال والأحكام الشرعية فيقال فيها لا تعتدوها، أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. هنا عرف حدود الله، يأتي في القرآن تلك حدود الله، تلك حدود الله. فما هي حدوده سبحانه وتعالى؟ ما هي حدوده؟ تارة تطلق حدود الله ويراد بها المحرمات، وتارة تطلق حدود الله ويراد بها ما أحله لعباده وما شرعه لهم، وما شرعه لهم سبحانه وتعالى. فالنوع الأول إطلاق الحدود ويراد به المحرمات يقال فيه لا تقربوها، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم. والنوع الثاني ما أحله الله أو ما شرعه الله لعباده يقال لا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا حدود الله. نعم. الطيبات تشمل كل ما ينفع ولا يضر من مآكل ومشارب ومناكح وملابس وغيرها، الخبيثات ضدها. هنا عرف الطيبات والخبيثات، والله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما هي الطيبات وما هي الخبائث؟ قال الطيبات تشمل كل ما ينفع ولا يضر من مأكل ومشرب ومنكح وملبس وغيرها، فهذه يقال لها طيبات. ضدها الخبيثات، ضدها الخبيثات تشمل كل ما يضر ولا ينفع، فكل ما يضر ولا ينفع من مأكل أو مشرب أو ملبس أو منكح أو غير ذلك، هذه كلها خبيثات. نعم. المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، المنكر ضده. عرف هنا المعروف والمنكر. المعروف والمنكر، أن المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. يعرف حسن الأشياء بالشرع، أمر الله سبحانه وتعالى بها، ويعرف عقلا حسن معاملة أو حسن قول أو كلام. وأيضا كون القول أو المعاملة قولا منكرا أو فعلا منكرا، أيضا هذا يعرف بالعقل. فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ضده، أي اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا. نعم. الفلاح هو اسم جامع لكل مطلوب محبوب، وسلامة من كل مكروه. يقال عن هذه الكلمة الفلاح أنها أجمع كلمة لحيازة الخير، خير الدنيا والآخرة، فأولئك هم المفلحون، أي الذين حازوا الخير، خير الدنيا والآخرة، فهي تعني حيازة الخير. ولهذا يقول رحمه الله: الفلاح اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من كل مكروه. فأمر هذا صفته يعني حيازة صاحبه للخير في دنياه وأخراه. نعم. اللغو كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا في الدنيا. اللغو من القول كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا في الدنيا. كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا في الدنيا، إذا كان الكلام الذي يتكلم فيه العبد نافعا في الدين أو نافعا في الدنيا فلا يعد لغوا. لكن إذا كان الكلام الذي يقوله لا منفعة فيه لا دينية ولا دنيوية، فهذا اللغو من القول. اللغو من القول ما لا منفعة فيه، لا لا لا لا لا, لا في الجانب الديني ولا أيضا في الجانب الدنيوي. نعم. العقل والحجز والحجى والنهى هي الرزان. العقل والحجر. العقل والحجر والحجى والنهى هي الرزانة، وعقل ما ينفع وترك ما يضر، والنظر للعواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته، وأولو الألباب أهل العقول الوافية. عرف رحمه الله هنا هذه الألفاظ العقل والحجر والحجى والنهى بأنه الرزانة، يعني صاحب العقل أو صاحب الحجر أو الحجى أو النهى، أي صاحب الرزانة، رزين بمعنى أنه يفعل ما ينفع ويترك ما يضر، فيقال صاحب عقل، صاحب نهى، صاحب حجى، من أولي الحجى، الذي هو صاحب رزانة يفعل ما ينفع ويترك ما يضر، ينظر في العواقب، ينظر في عواقب الأمور من الناس، من لا حجى عنده ولا نهى عنده ولا عقل عنده فلا ينظر في العواقب، يباشر دون نظر في العواقب. فالنظر في العواقب ومآلات الأمور هذا من التعقل ومن التبصر. قال: والنظر في للعواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته. وترجيح ما ترجحت مصلحته، معنى أنه يفكر، ما يقدم مباشرة شأن من لا عقل عنده ولا حجة، بل قبل أن يخطو الخطوات ينظر في العواقب ويقدم ما ترجحت مصلحته، ويؤخر ويبتعد عن ما ترجحت مفسدته. قال: وأولو الألباب هم أولو العقول الوافية. أولو الألباب هم أولو العقول الوافية. نعم. الحليم من الخلق هو المتخلق بالأخلاق الجميلة، الذي لا يستفزه جهل الجاهلين، صاحب الثبات والتأني في أموره كلها. نعم. عندما يقال رجل حليم، عندما يقال رجل حليم أو فلان من الناس حليم، ماذا تعني هذه الكلمة أو ماذا يعني هذا الوصف؟ قال هو التخلق بالأخلاق الجميلة، أي رجل متحلي بالأخلاق الجميلة، بحيث إنه من حسن خلقه وجمال خلقه لا يستفزه الجاهلون. الشخص الجاهل لا يستفزه. فالناس على قسمين: رجل حليم لا تستفزه المواقف ولا تستفزه تصرفات الجاهلين، ورجل ليس بحليم يطيش عقله عند أدنى استفزاز. فالرجل الحليم هو صاحب الخلق الذي يتأنى ويتعامل مع المواقف بالحلم، بالأنات، بالتؤدة، بعدم التسرع، الذي لا يستفزه جهل الجاهلين، صاحب الثبات والتأني في أموره كلها، صاحب الثبات والتأني في أموره كلها. نعم. والشيخ رحمه الله يشير إلى أن مثل استفزاز الجاهل أو المواقف الصعبة هي التي تكشف للإنسان حال نفسه في الحلم من عدمه، هي التي تكشف حال الإنسان في الحلم من عدمه. فبعض الناس تأتي مواقف تسمى استفزازية تستفز الشخص، فتجده يتعامل معها بالحلم، بالأخلاق، بالآداب، يعالجها بالأنات. الكبر والتواضع. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، والتواضع ضده قبول الحق مع من كان ولين الجانب، وحسن الخلق مع الخلق والتواضع لهم. فسر رحمه الله تعالى هنا الكبر والتواضع، وفسرهما بما في ضوء الحديث الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسبق للشيخ في الفصل 19 أن عقد فصلا في الثناء على التواضع وذم الكبر، وأورد هذا الحديث وبسط القول في تعريف كل منهما في ضوء هذا الحديث. نعم. الشرك والكفر. الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول أو بعضه بلا تأويل فهو كافر، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غيرهم، وسواء كان معاندا أو كافرا ضالا أو مقلدا. والشرك نوعان: شرك في ربوبيته كشرك الثنوية المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقا، وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره. فسر هنا الشرك والكفر، وبين رحمه الله تعالى أن الكفر أعم من الشرك، بمعنى أن كل شرك كفر، أن كل شرك كفر وليس العكس، ليس العكس. يعني من الكفر ما هو جحد أو إنكار أو استهزاء أو نحو ذلك، فالكفر أعم من الشرك. وبين رحمه الله ذلك بذكر أنواع من الكفر، قال: فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه بلا تأويل فهو كافر، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غيرهم، سواء كان معاندا أو كافرا ضالا أو مقلدا. فالكفر يتناول هذا كله. أما الشرك فهو يتعلق بما كان من الكفر فيه تسوية لله بغيره أو عدل لله بغيره: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه ربوبيته كشرك الثانوية مثل له الشيخ رحمه الله، فهذا شرك في الربوبية. ومن سوى غير الله بالله في حقوقه التي أوجبها على عباده فشركه شرك المشركين الذي هو عبادة غير الله مع الله واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. نعم. القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال. فالقوام الذي أمر الله به ورسوله بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. فإن منع هذه الحقوق فهو البخيل، وإن أسرف أو زاد في النفقة عما ينبغي فهو التبذير والإسراف. عرف هنا رحمه الله هذه الألفاظ الثلاثة: القوام والبخل والتبذير. والقوام وسط بين خطأين، خطأ البخل وخطأ التبذير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالقوام هو التوسط بين البخل والتبذير، بين البخل والتبذير. فالقوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال، يعني هذه الأمور الثلاثة كلها تتعلق في تصريف الأموال. فالقوام الذي أمر الله به ورسوله، هذا هو القوام، بذل الأموال فيما ينبغي من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، هذا يسمى قوام، ويسمى عدل، ويسمى اقتصاد، ويسمى توسط. فإن منع هذه الحقوق، إن منع هذه الحقوق فهذا بخيل مقتر، وإن أسرف أو زاد في النفقة فهذا مسرف مبذر، والحق قوام بين ذلك. نعم. الشجاعة والجبن والتهور. الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، والتهور الإقدام في غير محل الإقدام. فالشجاعة محمودة والجبن والتهور مذمومان لمنافاتهما لطريق الحكمة وانحراف خلق صاحبهما. الشجاعة خلق كريم ووسط بين خلقين مذمومين، الجبن والتهور. والشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، الإقدام في محل الإقدام، هذه تسمى شجاعة. والتهور الإقدام في غير محل الإقدام، الذي يقدم في محل ليس هو محل إقدام يقال هذا متهور، يقال عنه متهور، لا يقال شجاع وإنما يقال متهور. والذي لا يقدم في محل الإقدام هذا جبان. فمن لا يقدم في محل إقدام جبان، ومن يقدم في غير محل الإقدام متهور، والذي يقدم في محل إقدام هو الشجاع. نعم. الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، لا غرضا آخر من رئاسة أو جاه أو مال أو غيرها. عرف الإخلاص، والإخلاص من الخالص وهو الصافي النقي، لأن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، لا غرضا آخر من رياء أو رئاسة أو جاه أو مال أو غير ذلك. نعم. الذكر. إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر الله تعالى. هذا تعريف للذكر عند الإطلاق. الذكر عند الإطلاق يتناول جميع هذه المعاني، كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم العلم ذكر، قراءة القرآن ذكر، حضور حلق العلم ذكر، المشي لطاعة الله من إقامة ذكره سبحانه وتعالى، فيتناول ذلك كله. نعم. أوصاف القلب. إذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مقدما له على غيره فهو القلب الحي الصحيح. وإذا كان بضد ذلك كله فهو القلب الميت، وإذا كان شاكا في الحق مرتابا فيه فهو القلب المريض مرض الشبهات والشكوك، وإذا كان مريدا للشر ميالا إلى المعاصي فهو المريض مرض الشهوات، وإذا كان القلب فيه غل أو حقد على الخلق فهو المريض بالغش وعدم النصح. فنسأل الله أن يعافينا عافية تامة يصلح بها قلوبنا بالعلم والإيمان والهدى والتقى، ومن عرف الحق وتركه فهو معاند متكبر مغضوب عليه، ومن تركه جاهلا به فهو جاهل ضال أعمى غير مهتد. تحدث رحمه الله هنا عن أوصاف القلب أو عن أقسام القلوب، فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب حي أو قلب صحيح، وقلب ميت، وقلب مريض. والشيخ رحمه الله عرف كل قسم من هذه الأقسام. أما القلب الحي فهو العالم بالحق المريد للحق المقدم له على غيره، فهو القلب الحي الصحيح. وإذا كان بضد ذلك لا يعرف الحق ولا يريد الحق ولا يقدم الحق على غيره فهذا قلب ميت، فهذا قلب ميت. والقسم الثالث الذي هو القلب المريض هو على نوعين: مرض شهوات ومرض شبهات. الله.